امشي منك يا رب. لا اله الا الله. لا تجلي يا تجلي. اللهم تجلى عليك يا رب. نعم. الله انا سلام انا يا رب كمان هو الله حلو قوي ده واحد بيسميها بيموت فيك موت. الله سبحانك يا رب. الله الله يا رب. سبحانك يا قادر. Oh, الله يديك الصحة يا رب وكلمة مدد يا حسين مدد يا الله أكبر والرحمن الرحيم سبحانك يا قادر سيدنا هوي يا رب راجل طيب نيته كل مسلمين وارحم سبحانك يا رب يا الله